الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد الخامس الفتوى الحموية في صفحة 116: وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرهما، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول. نعم، طبعا يقصد الصفات هنا، وطبعا ذكر قسمان يقولان تجرى على ظاهرها، وقسمان يقولون على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون. نعم، أما الأولون فهم اللي هم تجرى على ظاهرها فهم قسمان أيضا. ما هو هذا الظاهر؟ طيب، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات وهي الصفات السبعية أو الثمانية أو الخمسة عشر، السبعة أو الثمانية أو الخمسة عشر، أو يثبتون الأحوال دون الصفات. طب منهم من زادها إلى 22؟ نعم، بعض الماتريدية. نعم، ومنهم ويقرون من الصفات الخبرية بما في القرآن دون الحديث على ما قد عرف من مذاهب المتكلمين. فهؤلاء قسمان: قسم يتأولونها ويعينون المراد مثل قولهم استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكانة والقدر، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلمين. سبحان الله، ما أجرأ الناس على الله. أنا أعجب أنه خاصة من المتكلمين، المتكلمون يعني أصحاب ذمم، وإن شاء الله أنهم ليسوا من الذين يستهدفون النفي وتجريد الله عن صفاته، لكن ابتلوا بهذه البلوى، لأنه التأويل هو تحكم في الغيب. يعني يرد التأويل في كل أمر مما يتناوله الناس عليهم السلام، مما يعلمه الناس في عالم الشهادة، لكن أمر غيبي ويتعلق بالله، يعني سبحان الله، وهذه لوثة فلسفية. نعم، وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكن نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية عما علمناه. وأما القسمان الواقفان فقوم يقولون يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث، معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها. يا شيخ، ممكن كثير من الفقهاء أحيانا اللي كلامهم مبهم ما يخرجون عن الواقفان يا شيخ، خاصة النوع الأول اللي قال أنهم يقول يمسكون عن هذا كله، اللي يقرؤون القرآن يعني ولا يخوضون بألسنتهم ولا قلوبهم بالأحاديث بالمعاني بشكل عام، ما عندهم تحقيق يعني. إيه أنا يبدو لي أنه يقصد الناس الذين لم يكن هذا من علومهم، ليس لا يهتمون بالعلم هذا نفسه، فيكون عندهم نوع من هو يشبه التوقف، لكن ليس بتوقف، وهذا قصور في فهم العقيدة فقط. يعني تجد ما درسها ولا استقرأ ولا قرأ على العلماء، ويكون في نفس الوقت عنده اهتمام بالعلم الجانب الفقهي، والله أعلم. والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، ويعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض، وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي من الليل قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي رواية لأبي داود أنه كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك. فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى. ثم إن كان قد خبر نهايات أقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب، وعرف أن غالب ما يزعمونه برهانا هو شبهة، ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها، أو شبهة مركبة من قياس فاسد، أو قضية كلية لا تصح أو قضية كلية لا تصح إلا جزئية، أو دعوى إجماع لا حقيقة له، أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة. ثم إن ذلك إذا يجمع هذا كله، يعني لو استبرنا كلام كل من تكلموا في الله عز وجل ابتداء من الفلاسفة الذين خاضوا، وأظنهم الله أعلم هم الخراصون كما قال عز وجل: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. وأيضا هم بالدرجة الأولى طبعا الخراصون كثر، لكن نلاحظ أن التخرص منهج عند الفلاسفة، التخرص منهج، نعم التخرص في الغيبيات منهج عند الفلاسفة، وهم مجرد أمور عارضة مثل عامة الناس والذين يختلط عليهم الأمور أو الذين تكثر عليهم الأوهام والتصورات، لا هو منهج. وهم أيضا يدخلون بالدرجة الأولى في قوله عز وجل عن هذه الأمة، عن منحرفين في هذه الأمة: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا، ما يدل على منهج. ويؤكد هذا الآيات اللي جاءت في التحاج، يعني نسأل الله العافية الدفعات اللي يدخلون النار، قول أخراهم لأولاهم، ويعني التصريح بأنهم أضلوهم. والإضلال هنا ضلال المنهج، لو لم يكن منهج كان ما نسب إلى أحد، لكن أمم توارثت الجوانب الفلسفية وأخذ بعضها عن بعض فيما يتعلق بخصوم الأنبياء. فيعني ما يدل على لكن يتصور كثير من طلاب العلم أنه هذه مجرد أفكار ساذجة. أعود إلى أقول إذن ما ذكره الشيخ يشير والله أعلم إلى أنه الناس تجاه صفات الله عز وجل تقوم أصول المخالفين الفلاسفة ومن تبعهم وأهل الكلام على يعني عدة مناهج. المنهج الأول الفلسفة المقررة ذات الأصول، والمنهج الثاني الاستهواء، يعني هواية الكلام في الغيب، هذا هواية يعني هو شهوة. إذا انفلت الإنسان من قوة الإيمان بالغيبيات صار عنده شهوة التطلع للغيب، خاصة الأذكياء، ولذلك أكثر من يضر ويتضرر هم الأذكياء. لا تجد غبي أو قليل العقلية أو ضعيف العقلية أو حتى متوسط الذكاء يخوض في هذه الأمور، هذه من أسباب السلامة لهم. ثم أيضا من أعظم ما وقع فيه الجميع قياس الغائب على الشاهد، قياس الغائب على الشاهد، كل هذا يعني مدار ما قيل وما سيقال هو قياس الغائب على الشاهد. ثم بيان على قياس الغائب والشاهد يكون الحكم أوهام وتصورات وخيالات، أوهام تصورات خيالات، فتنصب إلى جانب التخرص المنهجي اللي عند المتكلمين، قصد الفلاسفة ومن تبع من المتكلمين. نعم تفضل الشيخ عاصم. ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة، فمن لم يعرف اصطلاحهم أوهم تلغر ما يوهمه السراب للعطشان، ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسنه الضد، وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف إذا هدي إليه. طبعا هذه تذكرنا بقضية اصطياد العقول، ترى هذه قضية من أعظم الفتن على العقلاء قديما وحديثا، هو إنه يعني كثير من الناس ما تعود يتأمل ويفكر، يفكر بما يرد إليه من الباطل، ويفكر بما يرد إليه من الحق، ويفكر أيضا بالمشتبه، والمشتبه هو اللي يحتاج إلى تفكير. يعني إنه الآن مثلا لعلي أضرب بالحاضر، يعني الآن هناك مناهج دعوية ومناهج أيضا نسميها علمية أو بحثية يسلكها بعض الناس ويصطاد غير المتخصصين فيها، وهذا قصور فينا نحن، ولا تعودنا ولا عودنا أجيالنا إنه أي شيء يرد إلينا يبهر لازم نفكر فيه، لأنه أحيانا الإنسان بحكم تعمقه في شيء يقدم لك مقدمات أن تسلم بها من غير بصيرة، ثم تسلم نتائجها، تسلم بنتائجها. وأنا لاحظت هذا أيضا في مسائل كبار مثل يعني ما نسميه جلد السلف، الآن يتم طريقة يعني شبه منهجة وهي غير منهجية، وأصطاد كثير من شبابنا شباب السنة، لأنهم ما يتمعنون الكلام ولا يرجعون لمرجعية ولا أيضا عندهم خلفيات كافية، فمثلا يتلقطون زلات من يعني زلات تاريخية، فليكن مثلا على دعوة الإمام محمد بن الوهاب، زلات يركبونها يضخمونها حتى يجعلون المشروع غير مشروع. يعني عندما نلاحظ بعض أئمة الدعوة الأوائل نجد عندهم شيء من أحيانا الحزم الذي هو يعتبر نوع من حمل كلام بعض الناس على أسوأ المحامل، فطبعا هذا زلة عالم، يأخذون زلة هالزلات هذه مجموعها ثم يرمون بها الدعوة كلها، تصديق الخصم. الآن بدوا يثيرون إنه الدعوة السلفية ظالمة، وأن أئمة الدعوة على رأسهم الشيخ الإمام محمد بن الوهاب إنه يعني كفر الناس وبذلك استحل دماءهم. طبعا شبهة ما هي قريبة، ما هي جديدة، ليست جديدة، لكن كونها تنطلي على شبابنا لأن جاءت بالاستقراء الظالم، يقول لك حصل سنة كذا تاريخ كذا كذا وحصل كذا كذا كذا وقال العالم فلان كذا، فيغيب الجانب الذي فيه دفاع عن الدعوة ويؤصل أو يؤكد الجانب اللي ما فيه دفاع، فهذا ناتج طبعا إلى أمور كثيرة، منها سقوط المرجعية، عدم الرجوع للعلماء، التسليم بدون تثبت. أيضا نجد الآن يعني مثال آخر في أشياء هي جزئية لكنها خطيرة، يعني مثلا واحد بيتكلم عن قضية المرأة أو قضية المظالم أو الظلم اللي يحصل أحيانا، تجده رجل مثلا مسموع الكلمة عند الناس وله جمهور، فيعني يؤسس منهجه للناس، له جمهور وجهود، فنجد مثلا هذا الإنسان عنده نوع من إسقاط مرجعية العلماء، فبطريقة الإيحاء وعدم تبصر الناس للجماهير يبني فكرة إسقاط العلماء كمنهج وتعامل. فأنا ذكرت لكم هذه النموذج لأنه أوضح ما في ذهني قبل كم أسبوع، واحد جزاه الله خير رجل فاضل لكن فيه عنده خلل في المنهج فيما يبدو لي، أراد أن يتكلم عن قضية لما أثيرت قضية المرأة قبل كم أسبوع من ضمن ما يثار، كلم كلام جيد عن المرأة، جيد عن قضية المرأة وكيف يلبس علينا بها وجهود الكفار والفساق بإجمال، لكن نقدم بمقدمة أسقط فيها العلماء، اتهم ذممهم، اتهم نياتهم، طريقة غير مباشرة. متى أنا أقول متى، وهذه مسؤوليتكم أنتم، متى نقول للناس فك، لا تسلمون بكل ما يقال، حتى العالم الجليل الفاضل الذي تقدرونه قد يزل، فالتسليم هذا طبعا أصبح كما أنه أهلك أهل الكلام في تسليم الفلاسفة وأيضا كبار المتكلمين تسليم أتباعهم لهم، بدأ عندنا نفس المنهج اللي هو منهج أهل الأهواء، منهج الثقة المطلقة بالشخص دون عرض كلامه على الكتاب والسنة وصول الشرع وعلى العلماء الآخرين. أيضا منهج أهل الأهواء برضو أصبح الآن يتداول بيننا، اللي هو اقتناص الناس الأغرار وأغلب الناس أغرار اليوم لمثل هذه المقدمات ومثل الأصول. فالشيخ هنا أشار ترى بشارة واضحة إلى مثل هذا في مسألة الصفات، أنه هناك يكون هناك تلبيس، أنه الإثبات يعتبر تشبيه ونظرا كذا كذا. إذن يعود الأمر إذا لخصناه كلامنا هذا كله عشان نأخذ بفائدة، يعود الانحراف إلى أصلين فيما يتعلق بالغيبيات، أنا أقصد فقط ما هو بعموم الانحراف. الأصل الأول قياس الغائب على الشاهد. الأصل الثاني تغييب الحقيقة المقابلة، تغييبها تماما. الحقيقة المقابلة تغيب، يعني مثلا إنسان يقول لك عندما يتكلم عن إثبات اليد لله عز وجل يقول يد جارحة، جارحة معنى يد المخلوق، ونظرا لأن الجارحة لا تليق بالله إذن لابد أن أول. طيب غيب، هو غيب كلام السلف، المفروض ما يغيب، وهذه قاعدة عند أهل الأهواء قديما وحديثا، تغييب الرأي المعتدل، تغييب الرأي الحق، تغييب الرأي الصواب، هذا أكبر وسيلة بعد القياس الغائب على الشاهد، أكبر وسيلة لاصطياد عقول الناس. من هنا نجد أنه اللي ما هم متعمقين في العقيدة، أشار الشيخ إلى الفقهاء، بعض الفقهاء لأنهم همهم الفقه ما التفتوا إلى العقيدة، يصير عندهم احترام منهج السلف لكن لا يفقهونه، يصير عندهم شيء من الاضطراب. نعم لا صعبة إيه؟ لا لا هذه بالعكس مخاطرة. فرق بين التسليم لله تعالى والتسليم لرسوله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم، وبين التسليم لغير المعصومين، فرق. أيوة الطربة الجملة اللي قرأناها هذه قد يكون فيها قلق شوي شيخ، يعني فيها كإيه نقول ثم إذا ركب إذا ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم أوهمت الغر ما يوهمه السراب والعطشان. ثم قال ازداد إيمانا وعلما، يعني يبدو هنا في كلام مبتور، إلا أن نرده إلى الجملة اللي قبلها أن العبد إذا افتقر الله عز وجل انفتح له طريق الهدى وازداد إيمانا وعلما بما جاء به. أي نعم الفاصل طويل قصدك، لأنه ما يتسق السطر النصف سم عمن لم يعرف اصطلاحهم ازداد، كيف يزداد بالألفاظ الكثيرة الطويلة ازداد إيمان؟ هو يبدو أنه ازداد إيمان بعد يعني الافتقار الله عز وجل في أول الصفحة 118. أنتم صفحة كم الآن؟ لحظة صفحة كم؟ اي طيب، واذا افتقد العبد، اذا افتقر العبد انا احاول اني اربطه، فاذا افتقر العبد الى الله تعالى وادبن النظر في كلام الله وكلام رسول كلام التابعين وائمه السلف انفتح له طريق الهدى، ثم ان كان قد خبر نهايات اقدام المتفلسف والمتكلمين وعرف ما يزعمونه برهانا وشبهه، وراى ان غالب ما يعتمدونه يؤول الى دعوه لا حقيقه لها او قضيه كليه والدليل بالفضل ازداد ايمانا وعلما. فيبدو أنه في كلام هنا ساقط أو شيء فأقحمت هذه العبارة أو الجملة. نعم ثم إن ذلك ثم إن كان قد خبر نهايات يزداد إيمانا، ازداد إيمانا، وهذا الجملة المستأنفة ثم إن ذلك إذا ركب الفاظ يبدو أنه له كلام أيضا بعد للعطشان، يبدو أنه في كلام. والمحقق لاحظ هذا بوضع الشرطة قبل ازدادة، قبل ازدادة إن برضو ما يستقيم الكلام، يبقى الإشكال لأن ما هو يعني هو الآن مستقيم بس الفاصل طويل، فقط الفاصل طويل. وأبدو المحقق راعى هذا عندما وضع الشرطة، الشرطة دليل إنه الجواب بعيد، شو اسمه الاستثناء بعيد. نعم ماشي. فأما المتوسطون من المتكلمين فيخاف عليهم ما لا يخاف على من لم يدخل فيه وعلى من قد أنهاه نهايته، فإن من لم يدخل فيه فهو في عافية، ومن أنهاه فقد عرف الغاية فما بقي يخاف من شيء آخر، فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله. وأما المتوسط فيتوهم بما يتلقاه من المقالات المأخوذة تقليداً لمعظمة هؤلاء. وقد قال بعض صح. إذن هي راجعة إلى الثقة المطلقة، إلى الإعجاب والانبهار. وهذه حقيقة مشكلة في كثير من اللي يتلقون الآن، طلاب العلم والدعاة وغيرهم، الانبهار. إذا أعجبهم شخص خلاص سلموا، حتى أنهم أحياناً يعني يبقون في ريبة ولا يناقشون. فأنا أود لو أنه أحد منكم أو المستمعين يعني يبحث هذا الموضوع، يعني مسألة الانبهار والثقة الزائدة وأثره على طلاب العلم، الخلل، الانبهار أيوه، والتسليم بدون عرض على أصول والثوابت وعلى الآخرين. أنا إذا كنت مثلا أعجب بداعية وصاحب تخصص وعندي آخرين غيره هم أصحاب تخصص، يجب أن أوازن الأمور. وهذه من عيوب الاستقطاب، نسميه الاستقطاب الآن. ما يمكن تجي عكسية شيخ، يزداد تعصب الشباب له، وأيضا لازم الأسلوب يكون الأسلوب حكيم، ما هو استفزازي ولا فعلا. دكتور نايف أشار الآن مسألة مهمة، لكن فعلا لابد تكون فيه على الحذر، لأنه أحيانا تحمل على أنها حسد، تحمل على أنها نعم. هذا الملمس مهم جدا، حسد يعني. إيه مثل ما كان أصحابه يكون إيه لا حرج، نعم جيد، اتزان متزن إيه. والعالم يجب أن يربي الجيل على هذا الشيء. نعم حنا مثل ما تفضلتم نخلص إلى أننا بحاجة إلى تأصيل المسألة شرعا، في يعني معالجة ظواهر وضع الهالة على الشخص وإن كان جديد لا يوضع عليه هالة. والشيء الثاني قضية الاستقطاب، يعني هي من الطرفين، الأجيال بدأت يعني تضع هالة على من كل على من يعجبه، لأنه المناهج تأصلت عندنا من 40 سنة، تأصلت عندنا مناهج أصبحت هي المقياس، كل واحد يقيس بمنهجه الناس. فإذا وجد فلان يتوافق مع المنهج فهو صاحبه، ما يتوافق مع المنهج يرده. بل ربما يكون يعني الشباب يربون أحيانا على هذا وهم لا يشعرون. والأمر الثاني أنه يعني ما نسميه الذهول عن منهج علماء موجودين، يعني مثلا ابن باز قريب العهد رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين قريب العهد، هل عندهم أو عند أتباعهم هذا الاستقطاب الخطير؟ يعني مثلا المعجبين بالإمام محمد بالإمام بالشيخ ابن باز، هل هم يستنقصون أو يغفلون أو حتى نقول يتكتلون عليه فقط؟ أو على ابن عثيمين فقط؟ أيوة، إذن الظاهرة خطيرة، وصحت الآن ربما تكون بذور افتراق. ويويلك عند المستقطبين، يويلك تتكلم في شيخه أو تنقده حتى في التويتر، لو تلمح تلميح إلى أن فلان أخطأ أو كذا، أو حتى تجيبها نصيحة، خلاص خذ من التسلط وسوء الظن وإلى ما لا نهاية. فأنا أقول نستدرك الأمر قبل يصبح مدارس خطيرة جدا، بل افتراق، ما هو مجرد مدارس، كانت مدارس اجتهادية الأمر سهل. الأمر الثاني أيضا، وهذه مسألة أنا أؤكد عليها مع أني أشرت إليها أكثر من مرة، أنه الخلل حاصل من الطرفين، حاصل من الأتباع ومن المتبوعين. كون المتبوع يحرص على التميز، يحرص على التميز بطريقة فيها نظر، وقلت لكم كم مرة أنا مما يؤذي أني أجد كثير من الدعاة أو حتى الذين يخدمون الدعاة من طلابهم يسوون دعاية غير طبيعية تؤثر في النيات، خطيرة حقيقة. إذا كان يقول أنا بكرة سأخطب الجمعة في موضوع كذا، ماذا يعني هذا الكلام؟ ماذا يفهم منه؟ أي طيب، هذه خطيرة على النية، إن الله أعطاك قبول جوك الناس بدون ما تدعوهم، وإذا دعوتهم أخطأت عليهم وأخطأت على نفسك. هذه بدأت تكثر الآن بشكل غير طبيعي. أيضا المواقف المثيرة، يعني أنت مثلا داعي يكون له جزاه الله خير يحتسب في موضوع معين يهتم، أو تجده يذكر خطواته، قلت وقالوا لي ووافقت رجل الأمن الفلاني وقال لي كذا وقلت له، فأنا عجبت من هذا الأسلوب. يعني شوفوا ماذا قلنا، وإحنا نحن الأبطال، نحن اللي خطيرة هذه عنيات، وخطيرة على المآلات أيضا، المآل نفسه نعم يستظهر المراهقين والمراهقات وما أكثرهم الآن. نحن الآن صار عندنا إلى سن 60 عندنا مراهقين، ما هو مراهقة سن، مراهقة فكرة الآن، أخطر مراهقة السن. فمثل هذه الأساليب الاستقطاب ومحاولة استظهار العضلات بأسلوب ما هو شرعي، أنا أقول له كشرعي نعم صحيح، لكن يتنافى مع الثوابت الشرعية اللي عرفناها في التعامل مع الوالي، في التعامل مع الأحداث، في التعامل في علاج الفتن. وأنت إذا أردت أحد يساعدك في حل المشكلة لا تهينه، وهو مسؤول بالذات. تريد أن يحل المشكلة وأن تهينه قدام الجماهير، هذا مسلوب شرعي ولا يجوز. نعم. الطرف الآخر الجماهير اللي تعصب، قلت هنا هو الأول، الطرف الأول يعني التكتل الناس على أشخاص دون النظر إلى فوائد الآخرين. أنا لماذا أجعل يعني مثلا نموذجي واحد؟ هذا ما صار في التاريخ. أنا عندي مكوكبة من العلماء الآن، كانوا قبل عشرات والآن ربما مئات. أنا لماذا أجعل مثالي وقدوتي وكل تصرفاتي شخص واحد؟ هذا خلل في المنهج وخلل في التعامل، وفي النهاية سيؤدي إلى الافتراق، لأن كل يتعصب الشيخ والآن. وأنا أذكر ولعل هذا المثال يعني سانح، قبل 3 سنين أو 4 كنت في دورة من إحدى مدن المملكة، وفوجئت أن السكان اللي فيها شباب الدورة عندهم سكان، حصل عندهم مضاربة بالليل، واحد ضرب الآخر وراح للإسعاف. شو عنده؟ عنده الشيخ ابن جبرين الله يرحمه، واحد يتعصب له وواحد ينتصر له، تضاربوا. لماذا؟ الفريقان سلكوا مسلك. طبعا اللي تكلم ضد الشيخ ابن جبرين له مرجعية، أنا ما أقصد أنه خالي من المرجعية، له مرجعية ما تخلو من شيء من الحمق، وهذا بالعكس كذلك، عنده مرجعية لا تخلو من شيء من الانفلات. يعني مثل هالأمور ذي ممكن تكبر إلى ليست مجرد مضاربة، تصبح مضاربة فكرية أخطر من مضاربة باليد. حتى لا أنت ممكن تحج أنه لو كان حتى لو كان أعلم أهل الأرض، لا يعني أنه معصوم، لا يعني ذلك أنه معصوم، هذا شيء. الشيء الآخر أنه حتى لو كان أعلم أهل الأرض تسقط الآخرين بسببه. يعني أرجو أن تكون هذه حالات نادرة أبو إبراهيم، حالات نادرة ها؟ على حال هذه من ضمن الظواهر نعم، تدرس وتؤصل والناس يبصرون. ترى لو بيصدر كتاب مثلا عنوانه جيد ويعني وجذاب في مثل هذه الموضوعات يستبصر الناس، لو يطرح على شكل محاضرات وندوات ودورات سيفيد الله، ينفع في أشياء كثيرة نفع الله بها بسبب طرح جيد في الساحة الآن، نجد يسبب توازن. الشيخ ما ترى الشيخ أنه الجدليات في الموضوع هذا يعني بين الطرفين، يعني أنا يبدو من خلال تتبعي إنها ما تنتهي صراحة، كل واحد يعني مثل ما تفضلت يا شيخ ينتصر الشيخ وإلى آخره، وأيضا تدخل باب النيات، والكثير الغالب أنه بين الأتباع الجماهير المتعصبة. ألا ترى يا شيخ أنه من أفضل الحلول الشيخ أن يكون العلاج لا عن طريق الجماهير، أو أن المشايخ والعلماء يوجهون الخطاب للجماهير، يعني أو نقد حتى المشايخ والكبار قدام الجماهير، إنما تكون الحلول عن طريق المشايخ بينهم فيما بينهم وبين أنفسهم، كما يكون بينه وبين الولاة تناصح. التناصح هذا أحسن أسلوب، كما يكون بينه وبين الولاة، لأنهم أيضا العلماء كما هو معلوم يعني أنهم جزء من ولاة الأمر وللأمر منكم، فكما أن الخطاب يعني ما يصلح أن يكون نقدي لاذع أمام ولاة الأمور اللي هم الحكام، كذلك العلماء سواء كان يعني من الكبار أو من اللي لهم جماهير أيضا، لأنه سبحان الله أحيانا الشيطان يدخل حتى ضعيف. هو هذا نعم، أنا معك أبو عاصم، إحنا نقول ينبغي أن يبحث الموضوع ويبحث بتوازن، لا نستغني عن هذا ولا عن ذاك. ولك موضوع يا شيخ يعني أقول يصلح موضوع محاضر، وهو الانبهار والاستقطاب وأثره على طلاب العلم وعلاجه. الانبهار والاستقدام والاستقطاب وأثره على طلاب العلم وعلاجه، هو موضوع مهم سكتر. أي نعم طبعا، أثر على التابع وأثر على المتكتتخ. لا يبي لها كمنتم وكمشايخ يعني. أنا كتبته لعل أحد لكم يا شيخ. لا ولما هو ولما لا أبدا، أسهم كلكم. المهم أنا أقول هذا الموضوع يحتاج يطرح في الساحة، وربما يجيده من ليس معنا كلنا. الطرح الموضوع على أنه مهم غير حبس الموضوع. أنا أشوف أيضا من الأخطاء أنه الواحد يقول أنا اللي بأبحث وأنا في هيبة الناس. أنا أقول لا أبحث ولست جدير، اشتغلوا أنتم. أي اللهم جزاكم الله خير يا شيخ. اشتغلوا أنتم وعلى عدة طرق. أنا بحثت موضوع مشابه سبق قلت لكم، موضوع المرجعية أنا مهتم فيه اهتمام كبير، وودي لو يطرح. يعني من الأطروحات اللي قيلت لي وأنا أعجبتني حقيقة، أنه عندنا مثلا كمؤتمر يطول وفي إجراءات، وربما لو صار مؤتمر الجامعة لموضوع المرجعية، مرجعية العلماء وأهميته، لو طرح عندنا سيكون فيه نوع من مراعاة بعض الظروف. قال لي واحد وأعجبني هذا الرأي، اطرحه في وزارة الكويت عن طريق وزارة الأوقاف في الكويت، لو تبي بعد شرط أيام عقدوا لك المؤتمر، استقطب الناس من كل مكان. والله أنا راقت لي الفكرة، يعني لماذا أحجرها وعلى شكلنا وحلقات نقاش، ومن ضمنها موضوع الاستقطاب هو له علاقة بالمرجعية. إيه له علاقة، وأنا بدأت أكتب في موضوع المرجعية عناصر، ربما بعضكم طلع عليها وسيطلع عليها، وإبراهيم عنده منها خبر. فهو الموضوع مترابط، موضوع المرجعية وموضوع الاستقطاب، موضوع يعني التعصب والتكتلات، موضوع أيضا أثر التوجهات الدعوية المعاصرة في وجود هذه الظاهرة. هذه مهم جدا، لأن يعني الموضوع له 40 سنة الآن، 40 أو 35 سنة، وهو ينمو حتى أصبح الآن عبارة عن ظاهرة، بل ظواهر خطيرة جدا. نعم طيب صح صحيح، انتصار للنفس صار. جزاك الله خير، جزاك الله خير، والله جيد. نعم السلام عليكم يا شيخ. وقد قال بعض الناس أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي، هذا يفسد الأديان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد الأبدان وهذا يفسد اللسان. الله أكبر. ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم في العالم في الغالب لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعلم الذكي منهم والعاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست بينة، وإنما هي كما قيل فيها حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور، ويعلم العليم البصير بهم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. أكبر. نعم. ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم، رحمتهم وترفقت بهم وأوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء، وأعطوا فهما وما أعطوا علوما، وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم، حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم، وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد من الله إلا بعدا. فنسأل الله العظيم أن يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وشكر الله لكم. ما شاء الله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نرجو أن استفدنا، وإن كنا حقيقة تركنا وقفات مهمة جدا. كان مفروض نرجع إليها وما سجلناها، وهذا يجب أن نتفاداه مستقبلا. والنقاط اللي قلنا أنها تستكمل، وأنا الديون علي كثيرة، وهذا عادتي حقيقة، أماطل بطريقة طبعا إن شاء الله غير مقصودة، وأنتم أخذتم أو تأثرتم بي بعض التأثر. هو أنه في أشياء كثيرة أثناء قراءة الكتاب قلنا هذه تحتاج إلى وقفات ونقف عندها ونقف عندها. الديون كلها مسجلها علينا أبو، نحتاج أن لنا جلستين مثلا نناقش ما جزاكم الله خير. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحياتي إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.